شوفي كنا في ايه وبقينا في ايه. كان عمري فوق عادي وما زعلش عليه. انا كنت بعيش اليوم زي ما بلاقيه. دلوقتي خلاص لقيت حلمي شاورت عليه. الله يخليكي من غيرك حامل ايه. يا حبيبتي بحبك حب الدنيا هتحكي عليه. الله يخليكي من غيرك حامل ايه. يا حبيبتي بحبك حب الدنيا هتحكي عليك. طول ما انا وياكي احلامي بلاقيها. دي حقيقة خلاص ومسلم بيها. وطول ما انت بعيد تلاقيني بفكر فيكي. ولو يحصل ايه مش ناوي اعيش غير ليكي. الله يخليكي من غيرك حامل ايه. يا حبيبتي بحبك حب الدنيا تحكي عليه. الله يخليكي من غيرك حامل ايه. يا حبيبتي بحبك.